فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم مقيلا وقالوا الذي وجد فيهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر ووجدنا أحدنا قتيلا فقال الكبر الكبر فقال لهم سأتون بالبينة على من قتل قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون قالوا لا نرضى بأيمان يهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دما فوداه مئة من جبل الصدقة. نعم. المؤلف رحمه الله ساقه مختصرا بعض الشيء. القضية أنهم لما ادعوا على اليهود قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام عندكم بينة؟ قالوا لا. قال تحلفون 50 يمينا على قاتل صاحبكم؟ قالوا كيف نحلف ونحن لم نرى؟ قال فتبرأ منكم اليهود 50 يمينا. قالوا لا نرضى بأيمان اليهود. فامتنعوهم عن اليمين ولم يقبلوا أيمان اليهود. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده من إبل الصدقة لئلا يضيع دمه هدرا. وقوله من إبل الصدقة فيها شيء من الإشكال، لأن مثل هذا ليس من مصارف الزكاة، وتكلم عنها فتح. نعم، يصل فيها رواتب. كيف؟ أنا ما عندي أن عن بشير بن يسار زعم، ها؟ كيف؟ إلا لا بس. إيه؟ وجمع بعض من الروايتين احتمال ان يكون اشتراها من الصدقه بمال دفعه من عنده، او المراد بقوله من عنده اي بيت المال الموصل للمصالح. واطلق على الصدقه في الكتاب الانتفاع به مجانا بما في ذلك من قطع المنازعه واصلاح ذات البيت. وقد حمله بعضهم على ظاهره فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، واستدل بهذا الحديث وغيره. قلت قد تقدم شيء من ذلك في كتاب الزكاة في الكلام على حديث أبي ياس قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة بالحج. وعلى هذا المراد بالعلمية كونها تحت أمره وحكمه، وللاحتراز من فعل بها فعل اليهود أو غيرهم. قال قلت بيت ممكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم جالس على مقتضى كرمه وحسن سياسته، وجلب للمصلحة ودرى المفسدة على سبيل التأليف، ولا سيما عند تعب الوصول إلى استيفاء الحق. ورواية من قال من عنده أصح من رواية من قال من عنده الصدقة. وقد قيل إنها غلط، والأولى أن لا يغلق الراوي ما أمحى فيحتمل أو تهم منها. فذكر ما تقدم وزاد أن يكون تسلف ذلك من إبل الصدقة يدفعه من مال الفيل، أو أن أولياء الفقير كانوا مستحقين للصدقة فأعطاهم، أو أعطاهم ذلك من سهم المؤلفة استهلاكا لهم واستهلاكا لليهود. انتهى. زاد أبو ليلى في روايته قال سهل قال سهل فركبتني ناقة. وفي رواية حماد بن زيد عن يحيى أرشد فأدركته ناقة من كذب فدخلت مربدا لهم فركضتني بيدها. وفي رواية شيبان بن بلال لقد ركضتني ناقة من سلك الفرائض للنبلة. وفي رواية محمد بن إسحاق والله ما أنسى ناقة ذكرت منها حمراء ذكرة منها حمراء غاضتني وأنا أعجوزها. وفي حديث الباب من القواعد مشروعية القسام. قال القاضي عياض هذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد. وبه أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأنصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين وإن اختلفوا في صورة الأقربين. وروي الشخص وروي التوقف عن أقربين عن طائفة فلم يروا الرسامة ولا أثبت إلا في الشرع حكمه. وعلى مذهب الحكم ابن عثية عتيبة وأبي قتادة وسالم بن عبد الله وسليمان بن أسحاق وقتادة ومسلم بن خالد وإبراهيم بن علية وغني بن علية وإليه يلف البخاري. وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه قلت وهذا لا ينافي ما صدر به كلامه أن كافة الأئمة أخذوا بها. وقد تقدم النقل عمن لم يقل بمشروعيتها في أول الباب وفيهم من لم يذكره قاضي. قال واختلف قول مالك في مشروعية القسامة في قتل الخطأ واختلف القائلون بها في العمد هل يجب فيها القوة أو الدية. فمذهب معظم الحجازيين إجراء القوة إذا كانت شروطها وهو قول الزهري وربيعة وابي الزناد ومالك والليث والأوزاعي والشافعي في أحد قولين وأحمد وإسحاق وأبي كرم وداود. وروي ذلك عن بعض الصحابة كابن الزبير واختلف عن عمر بن عبد العزيز. وقال أبو الزناد فكنهت القسامة والصحابة متواترون إني لأرى أنهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان. الله أكبر. قل إنما نقل ذلك أبو الزناد عن خالد بن زيد ابن ثابت كما قال سعيد بن منصور عن بيهقي برواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه. وإلا فرق الزناد سيثبت أنه راعى 20 من الصحابة فضلا عن 1000. ثم قال قائل وحجته الحديث الباب يعني من رواية السعيد التي أشرت إليها. قال إن مجيئه من طرق صحاح لا يدفع وفيه تجلية المبتعز ثم ردها حين أبوا على المدعى عليهم واحتجوا بحديث أبي هريرة البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه إلا القسامة. ويقول مالك أجمع في الأئمة القديم والحديث على أن المدعين يبدأون في القسامة وكل أصل متبع ويستعمل ولا يشرح السنة في السنة. وأجاب عن رواية سعيد بن عبيد عن المذكورة في حديث هذا الباب بقول أهل الحديث إن وهم من رواية أسبق أشبه من السياق تبرية المدعي لليمين لكونه لم يذكر فيها رد اليمين. واشتملت رواية يحيى بن سعيد على زيادة من ثقة الحافظ فوجب قبولها ويحتجي على من لم يعرفها. قلت وسيأتي مزيد بيان بيان لذلك. قال الرقبي الأصل في الدعاوى أن اليمين على المدعى عليه وحكم القسام أصل من نفسه لتعذر إقامة البينة عن القتل فيها غالبا فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة ويترصد الغفلة. وتعينت الجهاز الرواية الصحيحة المتفق عليها. وبقي من على القسام على الأصل ثم ليس ذلك خروجا عن أصل بالكلية بل لأن المدعى عليه إنما كان القول قولا بقوة جانبه بشهادة الأصل له للبراءة مما ادعي عليه وهو موجود في القسامة في جانب المدعي بقوة جانبه اللوز الذي يقوي دعواه. قال عيار: وذهب من قال بالدية إلى تقديم المدعى عليه باليمين إن الشافعي وأحمد. فقال بقول الجمهور: يبدع بين المدعين وردها إن أدوا على المدعى عليه. وقال بأرسل أهل الحكومة وكثير من أهل البصرة وبعض أهل المدينة والأوزاعي. فقالوا: استحلف من أهل القرية 50 رجلا 50 يمينا على ما قتلنا ولا علمنا من قتله، فإن حلفوا بلوا وإن نقصت خصامتهم من عدد أو نكلوا حلف المدعون على رجل واحد واستحقوا، فإن نقصت خصامتهم قاده قاده لي. وقال عثمان: البتي من قطاع البصرة ثم يبدأ بالمدعي عليهم بالإيمان، فإن حلفوا فلا شيء عليهم. وقال الكوفيون: إذا حلفوا وجبت عليهم الدية. وجاء ذلك عن عمر قال: واتفقوا كلهم على أنها لا تجب بالمتفق على الأولياء. ثلاثة هذا مشهور معروف، ولكن الواجب اتباع ما يقام عليه الدليل، وسيأتي في الحديث اللي بعده ما هو أوضح. نعم. نعم. كل هذا فيه نظر. أقرب شيء عندي أن الراوي لما وداه النبي عليه الصلاة والسلام بالإبل، وكان الأكثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون عنده من الإبل إبل الصدقة، الأكثر أن يكون عنده من الإبل إبل الصدقة، ظنها من إبل الصدقة، فقال من إبل الصدقة، أو أنه تسلفها استسلفها من إبل الصدقة على أن يردها من الفي، هذا أقرب شيء. لا ما يضر، هذا من باب الضمان، هم باب دفع الحاجة، وإذا كان من باب الضمان لن يصح أن يعلل بأنه لدفع حاجته، ثم دفع الحاجة ما يكون بمئات من الإبل. يهود يهودي بيقول ما قتل، هذا تأنيف، لو أن اليهود هم الذين أعطوا، المسلمون الآن هم اللي أبوا، التأنيف نعم، لو أنه ثبت على اليهود ثم دفع عنهم صار تأنيف، لا ما ثبت على اليهود والمسلمون لم يرضوا بإيمانه. الغالب الإطلاق على الصدقة الواجبة، الغالب في الإطلاق أنها صدقة الواجبة. نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي قال: حدثنا شجاع إسماعيل عثمان قال: حدثنا أبو ركع من آل أبي قلابة أنه قال: حدثني أبو قلابة أن عمر بن أبي عبيد أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخل فقال: ما تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول قسامة القول، القول بها حق، وقد قال فيها الخلفاء. قال لي: ما تقول يا أبا قلادة؟ ونصرني للناس. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنك وغزت البلاد وأشراف العرب، أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى لم يروا، أكنت ترجمه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بخمس أنه سرق، أكنت تقطعه ولم يروا؟ قال: لا. قلت: فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم: أو ليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع السرق وسمر الأعين ثم نبذهم بالشمس؟ فقلت: أنا أحدثكم حديث أنس، حدثني أنس أن نفر من طيب هنا نقف الأحد، يقول: لا، إن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخل، وهذا حينما كان خليفة، وفي هذا دليل على تواضع الخلفاء لما سبق، وأنهم يرجعون إلى أهل العلم في أحكام الله عز وجل ويشاورونه، وأنه يحصل المناقشة بين الخليفة وبين من حضر، ولا يعد ذلك ذلا للخليفة، ولا يعد ذلك أيضا عدوانا من أهل العلم. وفي هذه القطعة أيضا أن القسامة حق، لأن الخلفاء الراشدين أقادوا بها، وهذا حكاية إجماع عن الخلفاء الراشدين من هؤلاء المجتمعين عند هذا الخليفة. فما الذي يدفع هذا الإجماع؟ وأما ما أورده أبو قلابة رضي الله عنه ففيه نظر، لأن هؤلاء شهدوا شهادة، وأما القسامة فالذي ادعى بها من؟ أصحاب الحق الذين وقع عليهم العدوان، وبينهما فرق عظيم. فأصحاب الحق الذي وقع عليهم العدوان عندهم قرينة تدل على صحة ما قالوا به، وهي اللوث المغلب للظن على أنه حصل القتل من هذا القتيل، من هذا القاتل، بخلاف الشهادة. فالمثال الذي أورده معارضا به حكم القسامة ليس بصحيح. وأما قوله إلا بأن ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا بثلاث خصال، رجل قتل بجرة نفسه فقتل، نقول القسامة من هذا القسم، القسامة من هذا القسم، لأن المدعين يقولون هذا قتل صاحبه ويحلفون على ذلك 50 يمينا، فهم كما لو قالوا هذا قتل صاحبنا وأتوا لذلك شاهدين، ولا فرق. فاستدلوا أيضا بالحديث فيه نظر، لأن نقول له القسامة فيها قتل لمن ثبت أنه قاتل بهذه الطريق التي جاء فيها السنة. نعم. ثم أنهم نقضوا ما ذكر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قطع في السرق وسمر الأعين ثم نبذه، وهم يشيرون بهذا إلى حديث العرني. نعم. فبايعوا على الإسلام فاستوطموا النار فسقم نفسهم فسحوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا تخرجون مع راعينا يجيبون من أبدالنا وأبوابنا، قالوا بلى، فخرجوا فشربوا من أبدالنا وأبوابنا فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا النار، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في أهلهم وأذنكم فدي بهم، فأمرهم فرفعت أيديهم وأرجلهم فسمر أعينهم ثم نبذهم الشمس حتى ماتوا، قلت وأي سبيل أشد مما صنع هؤلاء، فارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا. فقال عن بس بن سعيد والله إن سمعتك اليوم قط، فقلت أترد علي حديثي عن بس؟ قال لا، ولكن جئت للحديث على وجهك، والله لا يزال هذا المنذ قلب من عاش هذا الشيخ بين ظلمي. طيب، هذا أيضا أشار إلى قصة العرانيين، وهنا قال إنهم من عكل 8، والواقع أنهم من عكل وعرينة، 4 من هؤلاء و3 من هؤلاء. قدموا المدينة واستوخموها وسقمت أجسادهم، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخرجهم إلى إبل الصدقة ليشرقوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فلما صحوا قتلوا الراعي، ويقال أنهم مثلوا به وسمروا عينيه حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأرسل في أثرهم فجيء بهم وقد تعالى النهار ارتفعت الشمس، فأمر فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاله.

وقال إذن تحلف اليهود 50 يمينا، فقال لنا الله بأيمان اليهود، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده قطعا للنزاع وكفا للأذى. أما القصة الثانية فيقول: قلت وقد كانت هنيه خلعوا خليعا لهم في الجاهلية، فطرق أهل بيت من اليمن ببطحة، فانتبه رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله. معنى خلعوا خليعا لهم يعني المعاهدة، كانوا يتعاهدون فيما بينهم، يعني يجري بين القبائل عهود، ثم بعد ذلك تمضي العهود وتتم، وربما يخلع العهد. لكن في كلمات تحتاج إلى قراءتها في الشرح. القصة الأخيرة: قلت وقد كانت هذيل ومن تصلون إلى هذيل بالمجلسة من جاس النور، فعلى من قولها بالنادة فأكسف من قولها بالنسبة من قولها بالنادة، لكنها مصرة لأنها لا تدافع من الشمر قوله خلع خليعا بورد الشمان حديث من كائن مصرة وكائن فجل عين لا صدرت منه جناية تفضل ذلك، وهذا مما قاله الإسلام من حكم الجاهلية، ومثم قيده في الخبر بقوله في الجاهلية، ولا تلمت على اسم خليل المذكور ولا على اسم أحد منهم من كتاب القصة. قوله فطرق أهل بيت بضم فطرق بضم الفاعل المهملة أي أجن عليهم ليلا في خفية، هجم عليهم أي هجم عليهم ليلا في خفية ليسرق منه. وحاصل القصة أن القاتل جعله مقتولا وأن قومه خلعوه فأنكروا من ذلك وحلفوا كاذبين، فأهلكهم الله بحنك القسامة وخلص المظلوم وحده. قوله ما خلعوه رواية شعبين قرب ما خلعوه، قوله حتى إذا كانوا بنخلة بلفظ واحدة نخلة وهو موضع على ليلة من مكة. قوله فنجم عليهم النار أي سقط عليهم النار. قوله وأخلف بضم أول وسكون تاء أي تخلص، والقرينان هنا أخو المقتول والذي أكل 50. قوله واتبعهما حجر أي بتشديد الكاف، وقع عليهما بعد أن خرج من الغار. قوله وقد كان عبد الملك بن مروان هو مقتول أبي قلادة بإسناد أيضا، وهي مقبولة لأن أبا قلادة باقيا. قوله فقاد رجلا لما قتل اسمه. قوله ثم لدم بعد بضم الكاف. قوله ما صنع لأنه ضمن ندم ما يكره، ووقع في رواية أحد بن فرق على الذي صنع. قوله فأمر بالتسليم أي الذين حلفوا، ووقع في رواية أحد بن فرق الذين أقسموا. قوله وصيرهم من الشام أي نفعهم، وفي رواية أحمد بن حرب من الشام، وهذه أولى لأن إقامة عبد الملك كان في الشام، ويحتمل أن يكون ذلك وقع لما كان عبد الملك العراق عند محاربة مصعب بن جبير، ويكون من أهل العراق فنفعهم من الشام. قال المؤلف فيما حكى بن وقال الذي اعتبر به أبو قلابة من قصة الرميين لا يفيد مقالة من ترك القسامة لجواز قيام البينة والدلائل التي لا تدفع على تحقيق الجناية بحق الرميين. أليس قصته من طريق القسامة في شيء، لأنها إنما تكون في اختفاء بالقتل حيث لا بينة ولا دليل. وأما الرميون فإنهم كشفوا وجوههم وقطع السبيل والخروج عن السبيل، فكان امرهم غير امر من ادعى القتل حيث لا بين هنا. قال ما ذكره هنا من حجام الغار عليهم يعارضه ما تقدم من السنه. قال وليس رأي وابن خلاب حجه ولا تراد من السنن. وكذا نحو عبد الملك اسماء الذين اقسموا من الديوان. قلت والذي يظهر لي ان مراد ابن خلاب في قصه الغاليين خلاف ما فهمه عنه المعلق. أيها الإخوة،